وماشي جماعة فلانية، لأنه قيل وصف ماشي فلان راشد أو حمزة أو طارق، غير معين، ومشي محصور خمسة للناس عشرة للناس، هذا هو الصفة. شنو الشرطنا؟ الصفة. قال الإمام الشافعي والمراد بها أي بالصفات هؤلاء أن يكون المقول عنه غير معين ولا محصور. الشرط الأول وقد الشرطها الصفات. الشرط الثاني هو عدم تسمية المقول عنه، وقد لا يحصر من عنه السماع نقيب. معنى اللي يسمع النقل مقول شي هو فلان، شي هو محمد، شي هو خالد، شي هو ياسين، شي هو طه، يتعين اسم ديالو ولا ما يتعينش؟ تخلي ومطلق الشهاد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث انتفاء الغيبة والتهمة. أما إذا ديك الجماعة اللي إذا تشهد شهد السمع وقعنا فيها الشك، وقع الشك الأول خل من الثياب، وديك الثياب إيش يفضي؟ يفضي إلى التغليط أو الإكذاب، إما نكذبه وإما غلط. أما إذا كان ذلك غيب يؤدي إلى التكذيب، يؤدي إلى التغليط، نعملوا هذا الشهادة السبع المجهد. شو مش الشرط هذا؟ الشرط الرابع ويكتفى بها بعدلين، معنى لا بد يكون تعدد الشهود. الشهود يتعدد ما كفيش، خصو يكون جوج واكثر. لا بد من التعدد، معنى الشهادة السبع فيها واحد، خصو يكون تعدد. واقل درجة في التعدد اثنان. قال المصنف ويكفي يكتفى بها بعدلين على ما تبع الناس عليه العمل. قال لك العمل، العمل ديال الناس اللي يكتفوا باش اثنين. شحال هذه الشروط؟ أربعة. إذا الشروط هذه الشهادة السمع أربعة. قال الصفات عدم التعيين من نقل عنه، يكون شي فلان أحمد محمد، ثم يكون شي وقعنا يكون السلامة من الشك. أما إذا شككنا وللشك يؤدي إلى التكذيب أو يؤدي إلى التخطئة. ثم لا بد من اثنين فما وأقل درجة يكون هذا. قول ويكتفي يكتفى بها بعدلين على ما تبع الناس عليه العمل. العمل مش عليه. واضح الأبيض؟ معنا موضوع الأبيض شروط شهادة شحال الأبيض؟ ثلاث شروط. الأول شحال الأبيض؟ تسمى ستة الأبيض. ستة الأبيض موضوعها هو حكمها ومواضيعها. الآن باش يتكلم الإمام رحمه الله فصلوا في مسائل من الشهادة. مثلا الناس قالوا الاكتفاء بجوج يكفي. تعدد الشهور فأكثر وقالوا ما يجزي في عدلاني على القول المعمول فيه وقيل لا يجزي. يقولون الأربعة تين يعدلوا، يمكن دابا هنا خصنا يعدلين وما يعينوهمش. قدر يكون عدلين وشي فلان سجوج وخمس معاه، يمكن التعيين ديال بقى عدم التعيين ديال بقى معاه، ولكن غنخصو هذا في جوج نحصو ما يعينوش يبقى التعيينات. واش هو وجاب الشرط كيف تصدقون أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم وإلا يكون يعملوا هذه الصيغه معناها سمعنا سماعا شافيا كافيا شفهيا كذا كذا كذا. هنا قال المصنف رحمه الله فصل في مسائل من الشهادة. كلام الكلام الاول لا يحصر من عنه السماع، والكلام الثاني بعدليني ما تبع لي تبع الناس وعلي العمل مختلف المحل ديال يكتفى فيها بعدليني يعني الاشخاص الواقفين حدا القبر اما ديك ما لا يحصر يعني الناس اللي المسموع منهم هذيك العدليني عن القاضي نقولوا سمعنا من الناس بلا حصر التحديد في الناس اللي قائمين عند القاضي وبلا حصرين في الناس اللي يتداولوا الكلام منهم من السامعين والمسموع منهم مسموع منهم بلا حصر والسامعين كيفاش شهادة السامع هما اللي قالت معهم بعدليني قيل زيد علي شوط أربعة طول المدة في جهودها مع ضدنا الزوجين خلوا أحد ولا يجيب شهادة في بئر متسبع علم الأعمال عند غير وحدي من الموثقين وتوصفات وغاقة قلت ولا علم الأعمال من غير ضدنا الزوجين وتقول لي وأن تقول لي من الشيء تحت يديه كما زادوا الشروط أربعة أخرى وقد زيد عليها شروط أربعة على هذه الشروط هذه الشرط اللي زادوا طول المدة في جميع أفرادها الشرط اللي زاد الشرط الثاني شهادة السماع اللي يقول سمعت صيغة الصيغة سماع شفيع الشرط الثالث أن يكون تكون اللي ما له شيء تحت يدي بس يكون هذا اللي مشيت شهادة سماع السماع بس يكون تحت يدي على له لا أربعة تحليف المشهود له شحال هذه الشروط أربعة على الشروط اللي قال المصنف أربعة هذه الشروط زايدة خصو طول المدة إلا في ضرر الزوجين وخا ماكش طول المدة الشرط السامي خصو يكون يقولوا هاد الصيغة هذه سمعنا سماعا فاشيا الشرط الثالث خصو يكون هذا اللي ماشي نشهدوا له داكشي يكون تحت يده إلا كان الأرض أو داكشي اللي تقدم خصو يكون تحت يده الشرط الرابع اللي زادوا يحلف بعد ما يشهدوا له خصو يحلف هنا قال المصنف رحمه الله في مسائل من الشهادات ذكر الناظم في هذا الفصل أربعة المسائل المسألة الأولى القيام بالشهادة الناقصة يجيب شهادة ويجيب قوية معنى الشهادة مش مقبولة مثلا هو خصو يجيب ثلاثة ويجيب غير واحدة المسائل خاصة أربعة ويجيب غير جوج مثلا تقدم الأصل النصاب دابا النصاب في المال ولا شي اللي يكون جوج لا هو جاب غير واحد الثالثة الاستظهار البينة بعد إن كان المبدع عالي معناه هو انكار بعد ما انكار عاد جاب البينة الثالثة تعارض البينات معنى البينة ديالك تقول كذا والبينة تقول كذا كذا رابعا كيفية العمل في شهادة الدعاء واش خصها مثلا هذا اللي يقول ديالو هذا يقول ديالو شنو شي شنو خص يعمل القاضي على هذه المسائل اربعه غيتحدث عليها المصنف المساله الاولى هو الشهاده ماشي بينه ناقصه الثانيه الاستظهار البينه معنى انت نكرت عجبت البينه المساله الرابعه بينات غيتعرضوا مع بعضهم المساله الرابعه هو هذا الأمر أو هذه القضية هذا اللي يدعي وهذا اللي يدعي مش يبدأ بالمسألة الأولى شو المسألة الأولى؟ الشهادة الناقصة الشهادة الناقصة ومن شهد لطالب بحقه ومن لطالب بحق شهد ومن شهد لطالب شكون لطالب؟ المدعي بحق شي حق كدين كأرض هذا أنا الحق ديالو شي حاجه يدعيها يقول ديالو الارض ديالو او الفلوس ديالو ولا نسالو الارث ولا شي حاجه شهيده هذا الذي شهد ولم يحقق الشهيد ولم يحقق عند ذاك عند العدد معنى هذا الشهيد عند الشهاده ما حققش العدد كمل العدد ولا ما كملوش معناه يحقق العدد ما كملش صح الموضوع قال ومن شهد لطالب شكون طالب المدعي بحق حق هذيك المدعى فيه الامر اللي ندعوا فيه هذاك هو الحق الدين او الذي هذا الشاهد اللي شهد واش حقق العدد معنا كمل العدد ولا حقوش ناقص عند ذاك شنو عند ذاك عند اداء الشهاده اذا اداء الشهاده اذا عند وقت الشهاده وادائها كملش العدد العدد عنده ناقص العدد الحق بعد حق الشهاده زين هذا هذا فيه الخلاف فمالك عنه بهي بهذا الفاعل المشهود به الشهادة الناقصة فمالك به شنو به بهذا الحق اللي فيه الشهادة الناقصة ايش عنده قولاني الإمام مالك عنده قولاني مبينان للحكم في ذلك قولاني اللي يبين الحكم هنا في ذلك شنو في ذلك لمن لي طالبين كذا هذه القضية هذه اللي طالبين شهادة عنده واحد الشهادة شهادة الناقصة فمالك عنه به باش به هذا الفقه هذا المشهود له المشهود به القضية ماله قولاني شوف قولاني أن نعتينه مبينان بل مبينان لهذا الحكم فهم في ذلك شنو في ذلك في قولنا من لي طالبي هذا الشخص اللي عنده هذه الشهادة الناقصة بينا هذا القولاني إلغاؤها القول كأنها لم تلقى معنى أن تجبت الشهادة ناقصة القاضي يغميها يلغي لك الدعوة يعتبر بها ولا يلغيها هذا القول إلغاؤها كأنها لم تلقى وشكون باش يكمل عليها يمين المنكر والله ما الدين الوالد والله ما ليس لنا وترفع الدعوة معنى الدعوة ترفع تبقى ولا ترفع الدعوة شكون اللي يرفع؟ يمين يمين المنكر والمنكر شكون؟ المدعى ترفع الدعوة يمين الدعوة المفعول به يمين هذا الفاعل واش من تقدير؟ وترفع يمين المنكر الدعوة واش تخليها ولا تزولها؟ وقال هنا الشارح وله قلبها على الطالب قلوا سيدي حلف انت دابا شكون باش يحلف هنا باش يزول لك الدعوه المدعى لا بغى يقول قل له حلف انت تسحق تسحق انا المدعى عليه تقلب اليمين على المدعى هذا القول اذا القول هو شنو هذه الشهاده الناقصه الدعوه لا تسرق وباش باش نكملوا عليها يمين المدعى المدعى اللي وقال الامام الشارح ولا قلب هذا القول الأول القول الثاني أو يلزم المطلوب شكون المطلوب المدعى معنى يلزم يكلفه القاضي يكلفه أن يقر يلزمه الإقرار يقول له أقصد الأعتراف ويقول الشهادة تقول بأنها كانت رسالة الفلوس اعترف شحال ديك الفلوس يلا على القضية اللي يلزم على المدعى عليه يعترف أن يوقفها ثم ماشي قرض ثم يؤدي ما به أقر شكون داكشي اللي أقر معناها شكون باش يكلف عليه قرض قرض ثم لما يقرض داك الشخص يدفعو من بين غيدفعو المدعي ثم يؤدي ما به أقر ولكن بعد يمينه شنو يمينه؟ قل والله إلا الذي اسمه إياه صار احلف على ذلك الشيء بعد يمينه قال الإمام رحمه الله الشارع أن يكلف المدعي بتعيين ما في ذمته لوجود قرينة قوية عند المدعي فإن عين قدرا حلف عليه وأداه أنا القادر يقول له أسيدي يا الحلال لا قول شنو ديك له علاش؟ لان كاين كاين حيث المدعي، المدعي عنده باش يتقوى. شنو اللي باش يتقوى؟ ديك الشهاده الناقصه، هذيك الشهاده الناقصه غادي تزيد القوة. القاضي اللي لازم يقول له تعترف، اللي يعترف يقول له حلف هذا الشيء اللي كاين، ملي يحلف يؤدي، ثم يؤدي. شكون المدعي؟ هو المطلوب ما به اقر ليؤدي لك الشيء اللي قال به. مثلا نقولوا خذ يقول ودي هذا نسالو 50000 فرنك، وقال سيدي انا ليس نغاضب يعطي لي 40، قال سيدي سيدي 30 شهود لي شهود ب 50، ولكن القاضي لزم عليه قال سيدي لا انا ليس غير 30، ويحلف وضح لي سنه غير 30، شنو غيعطي؟ في 30 قال بعد يمينه. وهذه اليمين علاش الحلفه؟ على ذلك الشيء اللي عين قال الذي قال 40000 هي. وإن تجنبت عينا لا سيدي ما بغاش تعين، ما بغاش يعين، أو عين عين وما بغاش يحلف. مثلا في الأول بغا الصورة الأولى ما بغاش يعين، غادي يقول له قول شحال ديت شحال يسالف. الصورة الأولى يقول سيدي لا 3 لا لا 50 لا، أو لا عين عين شحال ولكن ما بغاش يحلف، لأن القاضي مش يقول له مش يقول له 30 حلف على 30 فقط، هو ما بغاش يحلف على 30. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن تجنب تعينا معناه ما عينش، أو عين وأبى الحلف. شنو أبى الحلف؟ ما بغاش هذا الحلف. معناها القاضي لزم على ذاك المدعى عليه يعترف، إلا اعترف على سريات هذا ليس لي 30 ألف حلف على هذه 30 ألف اللي كاينه، ملي يحلف عليها ما بغاش يحلف، قال 30 ألف ما بغاش يحلف، أو ما بغاش يعين ماغ ما بغاش يعين 30 ولا صورة لا دابا صورة هنا فهل من يكون ما بغاش يعين او عين وما بغاش يحلف؟ القاضي يكلف من يطلبه التعيين. القاضي اللي قلنا المدعي قل شحال كذا عين شحال، قال لك 50 ألف كلف من يطلبه التعيين، معنى عين الحق شحال كان 50000 كان مليون شحال. وهو له مثلا ملي يحلف ويعين شحال اللي يستحق هو داك الشيء، ولكن خصو يحلف له عونه، والله الا ديالي ال 50 ديالي. وهو ان اعمل اليمين، شكون اعمل اليمين؟ المدعي. المدعي قال وهو له أي يأخذ من الحق هذا الشيء اللي وهو له إن أعمل اليمين. قال الإمام رحمه الله فإن عين فإن ما بغاش امتنعه الدار، قال هنا زاد الشرح حنا لم تنع ذلك المدعى عليه القاضي ليهد فإن الصبر وخهد الصبر هنا عين الطالب مالك. فإن عين قدرا وكان مما يشبه حلف عليه ويلزم الرسوم عليه. وإن بعين أو عين وأبى مثلا ما عين شيء أو عين وما بغاش يحلف لا هو ما عين شيء أو عين وما بغاش يحلف كلفه من يطلبه تعينا بطل. قال وإن أبى، شنو أبى؟ بغاش أو قال شنو قال؟ لست أعرف، متعين ما عندوش، فطال حقه يديش حاجة؟ يديش. وإن أبى، شكون أبى؟ المدعي. المدعي أي الطالب، شنو أبى؟ حلف حلف التعيين. أو لا أبدا بالحلف ما غشين أو قال لسو أعرف ما عينش قال أنا ما عرفتش شحال هنا حق يديه بطل حقه بطل حقه وذاك الأعراف أنا القول الأول شكون إلغاء الأول معه وذاك زد الأعراف شكون الأعراف إلغاء والإلغاء الدعم هذا هو المعرف هذه بينا هذه الصورة هذه اللي لقينا هذا ما شنو اللي يكون اللي يكون هذاك الحق المطلوب هو شو اللي يكون معين ولا في الذمة اللي يكون في الذمة أنا الإيغ الفلوس في حاجة اللي يسألو شي حاجة معنا شي يكون الذمة هذا ما مش يكون معين هذه الدار ديالي هذا الدار اللي ساكن فيها ديالي هذا الأرض ديالي هذا البقرة ديالي يكون معين إيه قبل شنو كان في الذمة دابا قال الإمام وما على المطلوب إجبار إذا شاهدوا في أصل ملكه شهادوا في أصل ملكه لا هذه ديال ولك الشهادة هكذا شنو هكذا أي ذلك ناقصة قبل شنو كان الحق واش معين ولا في الذمة كان في الذمة لا دابا ماشي في الذمة دابا يقولوا هذا الحال وهذا دفلان وهذا القطعة الأرض دفلان وهذا البقرة دفلان عينه هذا قول الإمام رحمه الله شاهدوا في أصل ملكه هكذا معنى هكذا بالطريقة السابقة هي الشهادة ناقصة هنا وهو هذا البقرة فيه عند بني دابا عند المدعى عليه والأرض عند بني عند المدعى عليه كل شيء في يد المدعى وهذا شنو عنده الشهادة ناقصة ناقصة هنا واش نكلفوا المطلوب بالإجبار واش نشوفوا بالسجن ونضربوه ويجبروا ولا لا لأن عنده واحد النوع التحيز عنده اليد عنده الحيض عنده ما نزوبوها له شيء ولكن شنو نكلفوه؟ بدا نكلفوه بالحيلولة نقولوا له هذا البقرة تستعملنا وهذا الحانوت تستعملنا وهذا كذا تنشوفوا القضية ديالها كيفاش مش يقول له القاضي في الحانوت حيلولة حيلولة الدار مش هذا من حيل سنشوفوه اش كاين ولكن واش يجبر عليه يسجنوا يعترفوا ولا لا قال وما على المطلوب اجبار شكون المطلوب هنا معنى لا يجبر للسجن او شيء ولكن شنو قال الشارع شنو يقول حيلولة معنى يحيد من ديك الدار يحيد منا سنشوفوا الأمر ديالها شنو هي هذا قول المصلي الرحيم الله شنو قرينا دابا المسألة الأولى شنو المسألة الأولى الشهادة الناقصة إذا الشهادة الناقصة هو فيها قولان للإمام مالك واحد القول بإلغائها واحد القول بإلزام المدعى عليه كذا هذا إذا كان الأمر فيش في الحق في الذمة أما لك المعين وتحت يده لا يجبر ولكن شنو غنعملوا له حيد ثم قال أو يلزم المطلوب أن يوقظ ثم يؤدم به الأقضى عند يمينه وإن تجنب تعيينا أو عين والحالف أبى كلف من يطلبه تعيينا هو له العمل اليمين إن أبى أو قال سأعرفه أو أعرفه باطل حقه وذلك عرفوا وما على المطلوب يجبر إلى ما شهدوا في أصل ملكه هكذا هنا ماشي يتكلم الإمام رحمه الله مسألة ثانية شنو موضوع المسألة الثانية؟ هي الاستظهار شنو الاستظهار؟ بعدما أنكر عاد ماشي يجيب الشهادة هذا هو الاستظهار أنا مثلاً المدعى عليه أنكر قال سيدي عمره ما بدي خرج من سيمشي شي واحد الشهادة لا لا أنا إياه ولكن غديت له ذاك الشيء ماشي يجي واحد الشهادة إياه كان دي سلم لكن ذاك الشيء غديت له ويجي واحد الشهادة قال المصنف ومنكر شكون المنكر والمدعي بل الخصم هو المدعي ما ادعى شكون ما ادعى ادعاه المدعي مدعي ما ادعاه اي مدعى فيه وشكون انكره مدعي اذا انكر المدعى فيه للخصم اثبت شكون مدعي مطلوب بعد انه قضى انا هي ولكن اديت له اليوم انا الدين انا خلصته هنا ليس على شهوده من عمله هذه البينة اللي جابها واش الفيد شهادته لا تقبل ولا تسمع شهادته الشهادة مرفوضة قال ليس على شهوده من عمل أي الشهود ديالو ماشي محسوب واش كلمته تسمع مرفوضة علاش لكونه كذابه في الأول هو دابا كذب لك الشهود وقال ما إلا ودابا قل لا إياه وغديت له ديه دابا هو الآن كذب الشهود كذبه في الأول لأنه هو في الأول قال سيدي ما يسميه قال له ما هو جاب الشهود يقول لا إياه لا يسألني ولا يغديت له لأنه هو كذب الشهود هذا قول الإمام أحمد والله لكونه كذبهم في الأول شو اسمها هذه المسألة؟ السادة شو موضوعها؟ السادة ثم الآن مش يتكلم عن المسألة الثالثة هو تعارض البينتين أن البينة مش تعارض أنا غنجيب بينة وبعد بينة قد وفي ذوي عدل وفي ذوي عدل شكون ذوي عدل يعارضان مبغضا مبغضا في تقدم مبغض شكون المبغض واحد ولكن زائد العداله مبغض عدل زائد العداله على العدلين أخا واحد ولكن زين الموضوع شنو شاهدان وعدلون مبغض مثلا أنا جبت شاهد واحد ولكن شاهد عادل هذا جاب شاهدان ولكن ماشي مبغضان معنى شنو تعارضنا شخص واحد هو المبغض وشخصان ماشي مبغضان شنو شحال فيها أتى لهم قولان مسألة فيها قولان وحو القول الذي يقول سيدي غنعملوا الشهيدين مطرف قضاء مطرف قضاء بالشهيدين وزاد معها الحل معنى غير يسمع القاضي للشهيدين ولكن غير يحلف شكون غير يحلف المدعي المدعي ما عم دعم شيء وذيك العدل المحبو غنردوه العدل المبرر نقول له شي هذا القول منو مطرف المطرف شنو اللي يقول حاله المدعي غنقبلوا اللي عنده الشهيدين ولكن هنا المدعي يحلف اسبابه قال لا الاعدل هو اللي غنقبله والاعدال اسبغ تضا والاعدال داك منصور والاعدال اسبغ تضا الامام اسبغ شنو اختار العدل اليمين على الشهيد واضح هذا معنى اذا البيتين يشدوا فهذا الخصم اتى بشهيدين وهذا اتى بشهيد مبرز القول الامام القاضي قول سيدي غنعملوا بالشهيدين ولكن إلى عمل اليمين الإمام أسبق يقول لسيدنا العمر المبارس والأعدل بين؟ الآن مش يدين مش يكون هنا الشهادة عندها مش يبدون عملو تصرجح أنا شهداني أو كذا مش يبدون عملو تصرجح هذه بيناه هذه بيناه شهادة شهادة هذه شهادة هنعملو تصرجح قال وقيد التاريخ ترجيح قويه. مثلا هذه الشهاده اللي جبتها انت شهاده قديمه وعندك تعليق قديم، الشهاده هذه الثانيه ما عندهاش شهاده، شكون غنعملو؟ ترجيح باش ثاني اللي عندك التعليق القديم، الشهاده اللي عندها التعليق القديم هي اللي غنعملو بها. معنى هذا عنده شهاده جوج وهذا عنده جوج، بلا ان هذا الشهاده ديالو عنده ناس قدام، هذا عنده الشهاده ناس حذفي، شنو غنعملو؟ اللي عنده التاريخ التقديم هو المقدم. هذا قول الإمام وقدم التاريخ ترجيح مقبول. فهم عليه؟ هنا الشهادة اللي عنده التاريخ هذه هي مقبولة؟ مقبول. محل ذلك لا مع يدي. أما مثلا التاريخ القديم ولكن ما عنديش الحوز، هذا ما عندوش التاريخ القديم ولكن عنده الحوز، مثلا هذا الانسان هذا عنده الشهاده حديثه ولكن قد تحديد او حد تحديد لا يتقدم على الشهاده القديمه، لا مع يدين. ومعنى مع يدين حياز حوز. والعكس عن بعض النقيلة، شنو بعض النوفل العكس؟ هو واخا يكون عندك الحوز الشهادة القديمة قدمك، والعكس عن بعض النوفل شنو العكس؟ واخا يكون الحوز ولو مع الحوز. وقدم التاريخي ترجيح قوي، معنى واحد الشهادة عندها التاريخ القديم، واحد الشهادة ما عندهاش التاريخ القديم، شنو باش نقدموا؟ محلو هذا؟ أما إذا كانت تسمى الشهادة الحديثة والحوز معها، فالشهادة الحديثة مع الحوز تقدم على الشهادة القديمة. هذا قول قول آخر مقابل، شنو يقول؟ مطلقا، أخي يكون تسمى الحوز. محلو هذا إذا الممكن الجمع. أما مثلا الشهادة اللي نحملوا على هذا، وهذه الشهادة نحملوا على هذا، قبلها مجوش؟ محل ذلك ما لم يكن جمع، وقد وإنما يكون ذلك شنو؟ أي ترجيح من الشهادتين ما لا يمكن الجمع لنا بينهما. أما إذا أمكن لنا الجمع بينهما فنجمع بينهما. وإنما يكون ذلك شنو ذلك؟ ترجيح. محل هذا عندما لا يمكن الجمع لنا. أما إذا كان عندنا الجمع جمع بيناتهم عرف التعارض المعروف، إذا كان ما يمكنش يسمى التأويل، جمع بين الشهادة هل نحملوا على هذا ولا على هذا؟ هذه مسألة ثالثة. شنو موضوعها؟ التعارض الشهادة. مسألة رابعة، المسألة الرابعة هو الشيء يدعيه شخصان. مثلا هذا الأرض هذه نقول ديالي، هذا يقول ديالي، هذا الكتاب هذا أنا نقول ديالي، هذا يقول ديالي، ولكن ما عندنا يد ما عندنا شهاده. هذا اللي يقول ديالي وماشي تحت يده، ولا انا نقول ديالي ماشي تحت يده، هذا اللي يقول ديالو ما عندوش الشهاده وانا نقول ديالي ما عندوش الشهاده، صافي. ولا نقول كامل ديالي وهذا يقول كامل ديالو، هذا اللي يقول هذا الطريق ديال الارض فيه 100 متر كامل ديالي، هو اللي يقول هذا 100 كل ديالو، انا ما هو تحت يدي وما عنديش شهود وما عنديش شهود، هو كذلك. شنو باش يعمل القاضي؟ يقسم بينهما ونصفا، معناتها 100 درهم 50 درهم، يقسم بينهما لك كل واحد يحلف. بعد القسم هذا الشيء ويدفعه شخصان معا ولا يد شنو ولا يد ولا حوز ولا شهيد يدعى يدعى كاين شي حاجه شي شهيد ندعي باش يشهد كاين شنو غنعمل الجواب يقسم ما بينهما نصفين على السويه بعد قسم هذا القسم ثم قال وهذا وذاك اي قسم الشيء في التساوي ملتزمون فاين اذا كان هذا عنده البينه وهذا عنده البينه هذا عنده النقل ما غاش يحلف وهذا ما غاش يحلف هذا عنده اليد وهذا عنده اليد لا ولا يد ها ولا يد لا دابا صغار دابا هذيك سليمه من هذه دابا ابتداء وذاك مثلا لا ما كانش اليد وما كانش الشهاده شنو كنا نعمل نقسموا ياس هذا التقسيم هذا ماشي يكون ايضا مع الشهاده ومع الحوز ومع النقل مثلا انا عندي الشهاده وانت عندك الشهاده انا عندي الحوز وانت عندك الحوز انا عندي النقل وانت عندك اليوم شنو نعمل القاضي خلاص اتصل هذا قول الامام وذاك حكم في التساوي فاين في بينات معنا انت عندك بينه وعند البينه نقول هذا ما بغاش يحلف هذا ما بغاش يحلف يدل هذا عنده حوز وهذا عنده حوز واضح العباره هنا الحوز وهنا الحوز هنا الشهاده وهنا الشهاده هذا امتنع عن اليمين وهذا امتنع عن اليمين هذا النوك بين هذا هذا بين صوره اخرى والقول قول ذي يد منفرد معناه واحد السيد عنده الحوز واحد ما عندوش الحوز قادم بمشي يسمع صاحب الحوز صح والقول قول يد منفرد معناه قبيل كان اليد عند هذا عند اليد لا دابا اليد واحد شنو غيعملوا هو يديه قادر يسمع ولكن يسمع له اليمين لا بد من اليمين لا بد من اليمين والقول قول ذي يد منفرد اليد المنفرد هو غير يديه وهذا الشيء هذا ما لم تكن بينة تقدم على الحوز فهو لمن أقام فيه البينة أما إذا كانت ما اليد وعاد كاين البينة شنو غيرتي؟ صاحب البينة وهو لمن أقام فيه البينة معنى الحوز وعاد البينة هو أولى بها هو أولى وإذا تساوى الحوز والشهادة شنو غنعملو؟ غنعملو الأعدل مثلا هذا الشهادة وهذا الشهادة وهذا الحوز وهذا الحوز شنو غنشوفو؟ غنعملو الأعدل غنشوفو ديك المبارزة قال الإمام وحالة الأعدال بينة على ظاهرة حالة الأعدال مقدمة إذا هنايا هذا الأمر هذا كل ادعى ما عنده الحوز ما عنده البينه شكون غادي يدير؟ يقسم بينهم بعد القسم هذا عنده البينه وهذا عنده البينه هذا عنده الحوز هذا عنده الحوز هذا مالو؟ يقسم بينهم هذا ما عندوش اليد وهذا عنده اليد شكون غادي يدير؟ مع الحال هذا عنده اليد وزادت الشهاده واولى هذا عنده اليد والحوز وعنده الحيز غنشوفوا ما قال شايف اليد استبشر بلاش البشر كده عندي بقى 15